بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة داركم ومتقلبكم ومثواكم. وأسأل الله العظيم صاحب الفضل العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى كما جمعنا في هذا المكان المبارك على أن يجمعنا في جنات عليين على سرر المتقابلين، إنه ولي ذلك ومولاه. الحمد لله رب العالمين، أن وفقنا الله عز وجل. جزاك الله، الله يبارك فيه. أسأل الله عز وجل أن يرويك من نهر سوف نهر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قلنا إخواني، وفق الله عز وجل بمنه وقوته وإرادته أن مضينا شطرا طويلا في سلسلة شرح الأربعين النووية. الحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا، ابتداء وانتهاء، وصلنا بإذنه عز وجل إلى الحديث الأربعون. الحمد لله رب العالمين، في ظرف سنتين أو سنة ونصف حدنا الحديث الأربعون. خير عظيم، صلى الله عز وجل تطول أعمارنا في صلاح أعمالنا. هذا تقريبا موضوع الحديث بإذن الله عز وجل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان ابن عمر لما يحدث بهذا الحديث يحدث بكلمة أخرى هي من عنده، يعني من فيه، من فمه، يعني هو اللي يتكلم فيها. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. يعني حديث للنبي صلى الله عليه وسلم تبعته مقولة أو حديث لصحابي عظيم وجليل رضي الله عنه وأرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. هذا الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب الرقاق، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. المجلد الثامن، الباب 89، الحديث 16 بعد 406,000، يعني 600 و416. هذا رقم الحديث في صحيح البخاري. نعيد الحديث. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. حديث قلنا رواه الإمام البخاري. بداية الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما، أظن هذا تكلمنا فيه مرارا وتكرارا، لأنه صحابي جليل من صغار الصحابة، وهو من المكثرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبو عليكم السلام، وهو أبو عبد الرحمن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يعني نعم الرجل، نعم الصحابي، نعم الفحل، ابن الصحابي الفحل الرجل الفاروق رضي الله عنهما. يعني لما نقول رضي الله عنهما يعني أكيد هو صحابي، ابوي صحابي. وكان في روايات يقول عن جده رضي الله عنهما، هو صحابي وجد صحابي رضي الله عنه، الأب تاعه يقدر يكون عايش الصحوة الإسلامية ومن المسلمين من المؤمنين، لكنه مش صحابي، ما تلاقاش مع النبي صلى الله عليه وسلم. مش معناه أبوي كافر، ويقدر يكون أبوي كافر في حتى شبهة أو حرج أو كذا. يخرج الحي من الميت، يخرج الميت من الحي. بعض العلماء هذه الآية في السراء قالت يخرج الصالح من الإنسان الطالح، والله يخرج الإنسان الفاسد وبوي صالح، والله مسلم يخرج بوي كافر، والله بوي كافر ويخرج مسلم. سبحان الله. يا أبتي لا تعبد الشيطان، أبونا إبراهيم خليل الله عليه السلام صلى الله عليه وسلم لأبيه في رواية أبوه أبو النسب، وفي رواية أبوه أبوه يعني جده جده لربه آذر، على خلاف قول المفسرين. نعود لحديثنا. ونصحابي حتى لا نكثر فيه، وأبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هذا من صغار الصحابة ومن المكثرين، عالم جهل كان يفتي الصحابة رغم صغار سنه. كيف تشكلهم يقول ابن عمر 17 سنة 16 سنة هو مع الصحابة غير مولهم 70 سنة 60 سنة، بس لا يشق له غبار في حكم الدين في الزحم وحده رضي الله عنه وأرضاه. قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي. سبحان الله، يعني شوفوا ربي كي جاب الصحابة ووصل الصحابة ويوصلون حديث النبي صلى الله عليه وسلم يمشي كما عابرة يعطيها نب بالدرجة. كان يقول لك جميل. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت أخذ رسول، أتخيلها حكمني رسول الله لما يمكن فيه وهدر معي. سبحان الله، يحكي ولا وبعد يجي واحد يطعن في الصحابة رضي الله عنهم، خيرهم ربي وارتضاهم بهما يجيبون حديث وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعطيك بالتفصيل. كونوا عندكم أعرابي ويقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابة المكثرين ولقضاهم الله عز وجل نصر النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا وكل شيء، وصلنا الصغيرة والكبيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما يقول هذا أو دين تعقل نحس أو الصحابة القصرين أو الصحابة كذا، سأل الله السلامة، يعني نعوذ بالله من أقوالهم. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، جاليه النبي صلى الله عليه وسلم حكمه. المنكب بقنا شرحها ما بين العرض وما بين الرقبة وما بين مقدمة الكتف اسمها هي هنا، شنهي به يلفت الانتباه اللي حكمة من حكم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم دارها احنا نستفيد منها، وش نقول له دارها النبي صلى الله عليه وسلم به يعلم الناس، يعلم الصحابة والصحابة نقلنا، وما دارهاش غير مع هذا، دارها مع عدة من الناس لحكمة كل إنسان تعامله بما بحاله. بعد صغير تعامله باللين وبالضحك وباللعب. كان النبي صلى الله عليه وسلم على وقت الصحابة كان يلعب في الزاوج، جلي النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا عمير ما فعل النغير يعدي للمعاش. كل صحابي صغير صغير عمره 7 سنين 8 سنين جاك ما حنقوله بالدرجة، جاي للمعاه النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمه كيف الرفق بالحيوان كيف. سبحان الله، يعني احنا هذا مش السؤال منها بدو أنه آداب المعلم للمتعلم. واحد ما نقولوش انا نعلم ليش نعلم في خاوس، يعني كل حال المعلم لا يعلم في الطفل الصغير، لازم يعرف حكمة الطفل الصغير. الطفل هذا تعلمه بشدة، تعلمه باللي، تعلمه بالضحك، تعلمه باللعب. كل انسان تعامله بحسب حاله. النبي صلى الله عليه وسلم نهار جاء عمر بن الخطاب كان شديد الجهل، عمر الخطاب كان يكيد للمسلمين كيدا شديدا رضي الله عنه، وذكر قولها مش محطة تلي ما عزلها، يعني كان عزيز في الجاهلية وبقى عزيز في الإسلام، كان قوي في الجاهلية وبقى قوي في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. كل الناس خلاص قال لك هذا ما يصيرش شديد قوي، كان يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم كي جاء النبي صلى الله عليه وسلم جيش بيردروا لحمه من كتبه وزعزعه. أما أنا لك أن تسلم يا ابن الخطاب ها وش استفادوا؟ إحنا كنجي ونعامل الناس تعاملوا بحسب جسمه بحسب عقله بحسب علمه بحسب آدابه بحسب اللغة تاعه. كإنسان جاوري جي تقولوا نهضر معه بالعربي ويقولوا في الإسلام، مش باش تهضر معه بالعربي ويقولوا في الإسلام، سم تهضروا بلغته اللي يفهمها. إنسان عالم عالم عالم في الكيميائيات وكذا وكذا، بيجي تقولوا باليوكي الرب تدخل له من الباب تاعه من الباب تاعه وتهضروا بالكيميائيات الذرية وكيفاه وكيف تسقط ورز في قلب هذا، تعرف بلي كاين حكمة كاين حاجة حاجة اللي راهي تسيطر في هذا. الحاجة اللي هي الله عز وجل جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبه، هذا المعلم كيف يتعامل مع المتعلم جديد صبي صغير. لماذا؟ للفت الانتباه. النبي صلى الله عليه وسلم عنده عدة أساليب يضحك معاك إلى معاك صلى الله عليه وسلم، يجي يمسك يقول من كتاب يقول ما بال أقوام، يجي لي واحد من الصحابة يستفتيه في مسألة بسيطة يقول ما يجاوبوش هو كشخص، يجاوب الجماعة، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عنده عدة أساليب في التعليم، احنا هيك لازم نستفيد منها. الاب مع اولاده، الاب مع زوجته، الاب مع اصحابه، الصديق مع اصحابه، هذه احنا نتعلم فيها كيف نتعامل مع الناس في ادبهم. بعض العلماء قالوا على هذا الحديث، يعني نختصر فيها، قال الامام ابن دقيق العيد رحمه الله قال: فما اجمع هذا الحديث لمعاني الخير واشرفه. سبحان الله، تشكل الناس كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل، كاين والو طاش في الناس في الدنيا اللي يقول لك كونك براني ولا كونك ماشي طريق. هذا هو الدرج الحديث، بس هذا وش يحوي وش يوصلنا؟ يدينا طول الجنان، يدينا طول الاخره، يدينا طول الخير. يعني كي تكون غريب او عابر سبيل في دين الله في دين الله عز وجل، وكنت متقيا خاضعا خانعا خاشعا، باذن الله ان تسير في طريق الحق. اللهم بصرنا بطريق الحق ووفقنا للسير فيه. كذلك قال الامام حافظ ابن رجب: وهذا الحديث اصل في قصر الامل. الانسان ما يطمحش في الدنيا دي بزاف ويخمم بزاف وندير وندير وندير وندير، خلي القصر تاعك في الدنيا اللي ما تسوى والو. الدنيا راهي ظل شجره، ظل زائل، العبره فيه. الله عز وجل يوم مقداره 50,000 سنه، هذا من ايام الاخره. قبل اللي كنا نحسبوه احنا دوك قد رانا عشنا فيه، بالك مازلنا ما عشناش ثانيه، مازلنا ما عشناهاش. من 50,000 سنه عايشين 37 سنه، 130 سنه، طايح فيني عشت 800 سنه، 100 سنه، 100 سنه اللي كيتقسم على 50,000 سنه في الوقت الاخروي، في الوقت الازلي، يعني في وقت الاخره، وقت الدنيا اللي وقت اخره، ما يعتبر والو، يعتبر بلي عشنا ثانيه او ثانيتين. لهذا حقيقه الحياه انك مار في ظل شجره. قال: ولا ينبغي للمؤمن ان يتخذ الدنيا وطنا ومستقرا. انسان المؤمن صح اللي يعرف عليه خلق وربي وش قاعد يدير في الدنيا هذه، يعرف بلي الدنيا هذه اي دار ممر وليس دار مستقر. الدنيا هذه رانا عايشين عليها برك، اي دار بلاء، دار امتحان، دار اختبار، دار مرض، دار بلاء، دار صعوبه، دار كذا دار كذا. قد ما تطيل فيها فانك والله وتالله وبالله لانك ستغادرها شئت ام ابيت. قال الله عز وجل: انك ميت وانهم ميتون. آية صارحة بلغة من شكون؟ إنك ميت. أو للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن وإنه ميت وإنكم شكون؟ يو صحابته خير الناس بعد الأنبياء، يو والله غير ميتين وإحنا شكون أخوتي؟ صلى الله السلامة والعافية. قال: فيطمئن فيها إنسان تعرف بالدنيا هذه راهي ماضية أو تلقى عايش مطمئن أخوتي، على بالو بلي غدوك تحس درت هذا والله غير تموت، والله ما تدي معك شيء، تدي معك ثلاث حوايج ربع حوايج، نص يغتك ونص يقام هذا، تدي معك الفريه تاعك وحبابك وصحابك ورجال والمعرفه تاعك، تدي معك خويا الصوارد تاعك والغنى تاعك تديهم معك، والله غير تديهم معك والله غير تديهم، وتدي معك العمل تاعك خير تاني تاني تاني، مش كل يرجع عليك يبقى مع غير العمل تاعك باب سميك لما اللي تاعك والله غير يروحك، والله غير سبعين عشرين غير يسيروك وسعيد يزال بالله استغفر الله وتوب اليك، لان توفي في الليله اللي بتفيها دفنوك على جلوه. نسال الله السلامه والعافيه. المعرفه تاعك والسمعة تاعك ولا تراحت، واش يبقى لك؟ قالت العمل الصالح، العمل تاعك عياذا بالله يجيك رجل سوء في البر، يجيك رجل الله يبارك، رجل زين، رجل ابيض، رجل لابس ابيض، يجي ويمسك في البر تاعك العمل الصالح. من انت؟ انا عملك الصالح. يخير لك ربي وكانه ما يقولوش بشر او على هيئه خلق، يجي يقول لك انا هو العمل تاعك، يجي في الونسك ينسك في قبرك. نسال الله السلامه. الانسان لما يعتقد بلي هذا بلي الدنيا والله غيعيش مستراح، كاين يخالطنا الفقر، حرمان، مشاكل، دنيا، الطلاق، السبيطارات، صلاه الجوهين، اللي تفهم الدنيا، على بالو بلي الدنيا راهي ما تسواش، لكن حنا رانا مجرين، هج هج هدي من هدي ملهوفين عياذا بالله، وما نعرف شنو ندي معنا، والله ما ندي شيء، إلا درت الخير صح نجحت، ولا ما درتش والله ما تدي شيء، نسأل الله السلامة والعافية. قال: فيكون في هذه الدنيا في الحقيقة على جناح سفر. حقيقة الدنيا رانا مسافرين، والله غير راني عايدين تحت الظل فقط. فيهيئ جهازه للرحيل. والله جهازه للرحيل، جهاز روحه للرحيل. احنا بين جهاز روحنا للرحيل، بين جهاز من يدير شنو الناس، مين يسرقوش، مين يديروش الجرائم، مين يديروش كذا كذا، دعيو يسرقوك ويجنبوها، نديرو الخير. هذه تنجح انسان طلعت الايمان اذا ما قدرش يدير الخير او ما ديرش الشر. حنا دوك رانا الله المستعان الخير رانا وكلنا نزيد دايرين، رانا نديرو في الشر واش علينا الحكم نعرف. ساعه على الاقل انت ما ديرش الشر وتروح لله عز وجل فارغ اليدين معك لا اله الا الله محمد رسول الله، نجحت باذن الله عز وجل. لكن احنا باللي نصور وحنا في دعاء الشر، وحنا في المشاكل، لا تسبيحه لا استغفار لا توبه لا كذا، وبعد ذلك نطمع في رحمه ربي. نعم رحمه ربي واسعه، واسعه كل شيء. لكن يا جماعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين، برحمة الله أدخل الجنة برحمة الله وبعمله. هنا العلماء سألوا كيف؟ والله ما تدخل الجنة غير برحمة ربي، بركة تدخلها، والله غير ما تدخل الجنة إلا بعملكم. هنا العلماء قالوا في زوج صحاب ما كانش تعارض، أنا ما عنديش تعارض في شرعنا. يقول لك الآية خافت الحديث والحديث خاف الآية، مفهوم يعني خاف بركة. قالوا هنا باء سببية والباء ثانية، ندخل الجنة بأعمالنا الصالحة فهي سبب، لكن ندخل الجنة برحمة ربنا وله الثمن. احنا درنا سبب اننا خدمنا العمل الصالح، لكن الثمن صح موش الثمن تاعنا 50-50 هكا هذه هكا، لا لا لا، رحمة الله عز وجل هذه تجمع بها العلماء. قال الإمام ابن حجر: هذا حديث عظيم جليل القدر عظيم الفوائد جامع لأنواع الخير وجامع لأنواع المواعظ. سبحان الله، حيث في كلمات في العلماء وش يقولوا فيه، كلامهم يعني بحر سبحان الله. قال: فانظر إلى ألفاظه ما أحسنها. نحن من نفهم هذا في الحديث، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر. شو مش يقول لك لا عالم، شو يقول لك شوف الكلمات هذوك فيهم لاح، فيه بهيم، فيه وصلوا لك. قال: ما أحسنها وما أعظمها وأجمعها لخصال الخير والحث على أعمال الصالحة أيام الصحة والهناء. قال: والحياة. هذا يعني الكلام الأخير يعلق على قول ابن عمر، لأنه قلنا البداية الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني الجزء الثاني هو قول ابن عمر رضي الله عنه. مجمل الحديث على الحديث هذا كما علينا يهدر على قصر الأمل في الدنيا. أجماعة ما نطولوش بالنا في الدنيا دي بزاف، وندير وندير وندير، معليش عنا اعمل لدنيا فكأنك تعيش أبدا، لكن في الحقيقة في الحقيقة اعمل لأخراك كأنك تموت غدا. احنا راني نسينا الأخرة ونسينا باللي في أي لحظة تقدر تموت، لكن احنا غل الدنيا الدنيا الدنيا. هذا الحديث جاي يقولنا بلي يا خاوتي بالدرجة أنا ما نطولوش بالك في الدنيا دي، الدنيا دي هي الماضية، وراه تقدر تصبح ما تعشيش، تقدر تعشي ما تصبحش، وباه تنجح في الدنيا هذه وتعقب في ظلها لازم زوج حوايج، يا اما تكون فيها غريب غريب في الدنيا تكون حوشي غريب، يا اما تكون فيها عابر سبيل ماشي طريق ورايح ماضي. هذو زوج الامور تنجح فيهم. احنا مانا غربه مانا عابر سبيل تحوشي الخلد في الدنيا، كون لقينا الدواء ولا كون لقينا الكاش ولا كون لقينا تشريناها كون نشري ولا نخلد. الله سبحانه شكون مناش هنا أبونا آدم عليه السلام وجاء الشيطان وغر الشيطان وحاز شخمت فبابك تكون لا يكون به. سبحان الله خير الخلق اختاره الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة، رضاه الله عز وجل يكون خليفة وعمر في هذه الأرض، تكون هذا وطمع في الخلق فما بالك نحن. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الله يكتب بناء الذهب، احنا الدنيا طغات علينا حاطين لنا الدخول، كاش اللي يروح يخمم في الموت ولا يجي يدير حاجه محرمه يقول لك ها الله غير هذه من الذات وفرق الجماعات قاضي حاجات او يسنى فيها. الله ما هضر على شيء وفرق الجماعات والموت، لا هذا الجماعه شيخ اللي راح تهضر على الموت فرهم نسال الله السلامة والعافية. سين يجي الشهوات تفكر الموت برك اللي عنده عقل لا يحس. احنا نسال الله السلامة والعافية. قلنا مجمل الحديث يدور حول قصر الأمل في الدنيا وأن لا يركن إليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، خميصة كيف نقولوا القطيفة المليحة المخيرة دي كيما الحرير وكذا، عبد الدرهم اللي يجي على الاسوار، اسوار الدنيا الدنيا الدنيا، انا كيقولوا الدرهم كان يدسوار، كان يدي الدنيا يجيب بصفه عامه، المال بصفه عامه، تعس خاب وانتكس قصر. هذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. احنا راح نركن للدنيا دي، هالدنيا هالدنيا هالدنيا صارت توجد الماتريه هالسكنه هالباطنيه في هذيك هي غدوة نجيب بيها يا جماعه، نسال الله السلامه والعافيه. هذا لا يغني ان الانسان يطمعش، يطمع في الدنيا، كنا عش لدنياك فانك تعيش ابدا، اعمل لدنياك. بس اخوتي الانسان ما ينساش هم الاخره. الصحابه كانوا ماشيين في الدين وماشيين في الدنيا، لكن الا تعارضوا بشويه برك الدين مع الدنيا يطلق الدنيا بما فيها ويروح للدين. عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، مجهز جيش العسر، غني باسمه كما يقولوا ثاني بيرجع 10 مليار، لحقت الحاجه برك باللي الاسلام راح يطيح. والنبي صلى الله عليه وسلم حزن، اجمع شكون يوقف معنا لوجه الله، وجهه والله بات السبع لماذا لكم تنقل بشيء بس اني نعم حرص على الجنة. نسأل الله السلامة والعافية. احنا ورانا ما نعرف، ربح البيع ابا يحيى صحابي جليل جاي هاجر، حكمه الصحابة جاوبوا له انت من مرة جيت من بلاد فارس، اجيت من الروم ما كنتش هنا تونا مرة، كيف انت وليت 10 مليار غني؟ قال ما رأيتم ان تركت مالي وزادي اتتركون وتخلون سبيلي؟ قالوا له روح. قال له جيتينا فقير ما عندك وليت غني. قال مجمع كون نعطيكم المال مشرق مشرق دشير تاعو والبقرات تاعو والابل وهاجر حكموه في برميه. قال له انت وش؟ قال ما خليكم كل شيء تطلبوني، حوس على لا اله الا الله، حوس على الجنه، قال كلش. النبي صلى الله عليه وسلم هو في المدينه المنوره وهذا في جبهه الطائف خارج جهه الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم رابح البيع يا ابا يحيى، رابح البيع خلاص، رابح البيع على تاجر عربي على دعم عربي، باع الدنيا على اخره نجح جنة طويلة. هذا من بين المبشرين، لكن ليس المبشرين، لا نحن نقول المبشرين بالجنة كاينين عشرة، لكن كاين أشخاص أخر بأعمالهم، وكاين أشخاص بصفاتهم، يعني داروا بعض الأعمال هذا يدخلون في المبشرين بالجنة، ليس اسم معينين، مش فلان فلان فلان، كما احنا عندنا أعمال الإنسان يكون يحافظ عليها، يكون من المبشرين جلسة، يعني يكون نقول نسأل الله أن يجيب، نسأل الله أن يكون أهل الجنة، لكن بتضمن تقول فلان عندنا عشرة مضمونين، وعندنا بعض الأشخاص الذي ثبتهم نفس الكافر. العجوز اللي قال هي في الجنه خلاص اثبتها النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينطق عن الهوى. شيخنا خديجه رضي الله عنها وارضاها، عائشه رضي الله عنها وارضاها، فاطمه رضي الله عنها وارضاها، لما حزنت قال لها انت اول من يلحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لانه لما نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلاص حتى نديروا حديث ونغلط في كلمه يسح الكلام، لأنه القرآن ما تقدرش تغلط في القرآن، القرآن بوش بوش كما قال ربي وبعدها نهرجوا لها بويا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول واحد أو كما قال صلى الله عليه وسلم حتى يغلط في كلمة زوج، كلمة أو كما قال خلاص. قال لي فاطمة راح تبكي، النبي صلى الله عليه وسلم يموت، خبرها وقال أنت الأولى اللي راح تلحقي بيا، شبع فرحة تفرح من حزن ولا تفرح، لا هي الأولى من آل النبي صلى الله عليه وسلم اللي تلحق بيها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وأرضاها. غريب الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، أخذ أخذ هي فيها في اللغة عند زوج، أخذ مسك الشيء ومضى، هذه بالدرجة ثانية، واحد يقول لك أو الدحاجة هذه أخذ أخذ أزها وتحرك من بلاصته، هذه أخذ سواء أخذها بالحلال بالحرام، إحنا ماهيناش من أخذ هز الحاجة ومشى، هذه حاجة لينا في لغة العرب أقحاح، احنا كلمة نقوله قح، قح كلمة عربية فصحى يعني إنسان أصيلي أصلي أسكن، احنا نقوله بالدرجة احنا قح أصلي صح، هذه لغة العرب يقول لك أخذ يعني مسك، في لغة العرب أخذ معناها مسك، أخذ الحمار يعني مسك الحمار، وفي لغتنا احنا العربية تاعنا يعني أخذ الحمار يعني يمشي وجرجر شديد أخذ. في حديثنا أمسك منكبي قالوا بفتح الميم، هنا العلماء قالوا فيها قولين كلمة المنكب، شن المنكب؟ كاين اللي قالوا المنكب هو ما يجمع العضد مع الكتف، يعني هذه اللحمة هذه بالذات، هذه اللحمة بالذات، هذا العضد هذا هو العضد وهذا هو الكتف، هذه هذه اللي قال لك هي المنكب، هذا هو المنكب. وكاين قالوا ما يجمع بين العضد والكتف والرقبة، ولو قالوا هذا احنا لا لا لا لا يضرنا هذه بالذات، هذه اللحمه بالذات، هذه برك والله هذه كامله، هذه فيها على قول الشيخ العثيمين. الشيخ العثيمين هو الذي قال هو ما بين العضد والكتف والرقبة. أنا الشيخ العثيمين. وكان الشيخ عبد الكريم الخضير قال هو ما بين العضد والكتف هي هذه اللحمة. احنا وش نقولوا؟ نقولوا المنكب هو هذه في المقدمة اسمها مسلم الله. مسلم الله هي اللي من يهود قدام لما بين العضد هذا لله وما بين الصدقة والرقبة. هذا هو المنكب. النبي صلى الله عليه وسلم دخل هذا الصغير باين فتة الانتباه تاعو باه يبلغ معاه حكمه منه. قال لي يا كما نقول يا ولي اسمعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم تخيل الموقف هذا يجي فرصتين نحن نقول سبحان هذا هو نبي الرحمة جاء يعلم الطفل الصغير هذا ليه الطفل الصغير هذا وحي سبحان الله لا ربنا قال له شاف الفلان هاو شيخ دروم قاعد لي لا ما راحش ليه جا هذا الصبي حكمه ربانيه احنا بنشوفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم باللي هو نبي صح جا يعلم الذر الناس تحضروا احنا كي نلقاو الذر ما نعلمهمش قصرين احنا خالتي كذلك حكمه انه هذا الذر هذا احنا اللي رانا نطلقوا له الذر يعيا عالم ويا محدث ويعيا مفتي للصحابة سبحان 17 يجي ليها الصحابة يرجعوا ليه شكون من المكثرين مش الوالد حتى يعني من حق حتى لا يتحقر من معروش احنا جينا في المجتمع نحضروا الناس نحضروا الضعيف نحضروا الصغير نحضروا اليتيم نحضروا الزواري نسأل الله السلامة والعافية. قال كن في الدنيا أمر يا وليدي كن في الدنيا هذه بالذات ذات احنا أوصيك كيف تكون في هذه الدنيا أعطاه أمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم زوج لهذه الدنيا مش معبرينها كان زوج بقي مش معبرين دليل كانش وكانش كان الغريب أو العابر سبيل هذا وحي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا في الغريب قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب كأنك ما قلتش كن في الدنيا كالغريب كالغريب تشبيه وخلاص كأنك تشبيه مبالغ فيه يستحمل مثل هل قال العلماء كأنه بلقيس أسلمت أظن عبارة قصة بلقيس مع سيدنا سليمان جبلها العفاريت قال مش كل جميل عرش بتاعها قصة بتاعها عجب معجب طريق يخليه بالصور الصور الجنينات عجب قال مش كل يجيبوا لي هنا قدام هي ذكية قلت له كأن ما قلتوش كمثله كأنه شدة التمثيل والمبالغة تستحمل المثلية وكأنه كذا هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كن في الدنيا كأنك غريب يعني كونك غريب طول مباشرة تشديد فيها ليش ما قالوش كن كالغريب كالغريب تمثيل وخلاص كأنك التمثيل المبالغ المشدد الذي يستحمل المثلية يقول لي نفسه واسمه ما قالوش كن غريبا قالوا كن كأنك أنك لأن ليك تفيد التوكيد. قال الغريب شكون احنا الغريب احنا بالدرجة احنا الغريب شكون احنا الغريب نقول البراني اللي جينا من المدينة اخرى هذا لا احنا خاطئين. الغريب تقدر تكون عمرتك وانت غريب. الغريب هو الوحداني اللي ما يجيش معاه يستأنس هذا هو الغريب شرعا ولغة. الغريب هو الوحيد الذي لا يجي مع من يستأنس يعني قاعد مع اصحابه في الجامع وقاعد في قريبين وتعرف حتى واحد منهم نقول لك انا الحاج راه قاعد في غريب في الغريب انا قاعد في الغريب في الغريبه قاعد مع الجماعه وحداني وما لقيتش معاه يستأنس. انسان كما كان شي مره في نص كتاب الله عز وجل ويبدا يقرا في كتاب فهو يستأنس بكتاب الله ليس بغريب لكن نحن نسأل الله السلامة والعافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو عابر سبيل. الغريب تكلمنا فيه نا الغريب درجانا قلنا الغريب نحطه بدين براني واحد ما يجيش هنا واحد من تيزن بشار جانا الوذهب ونقوله غريب لا جاء من تيزن بشار هنا الوذهب وقعد يا شيخ مع شيخ صالح ولا عارض جماعة العكس مش غريب هو مستأنس مع الجماعة. الغريب هو اللي قاعد وحداني والوسواس يكون فيه وما كانش اللي ينسب هذا هو الغريب الدرجة ولو تكون مع الزوجة تاعك في الفراش هي مهمومة وانت مهموم هي غريبة وانت غريب كيف يرمو المسلم ولو بحديث ولو كذا سبحان الله. قال أو عابر سبيل. عابر سبيل شكون؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين والمؤلفة في الرقاب وابن السبيل. ابن السبيل أو عابر السبيل هو المسافر الذي انقطعت به السبول هذا هو ابن السبيل. ابن السبيل المسافر اللي جاي وطحت به من الإنسان اللي في السبيل وماشي سيجارة فيها وصوات فيها ومشي مسلم وجد الرستورات وقال ولا يعتبر عابر سبيل. عابر سبيل مسافر وطحت به تعبنا الرندنا وشخ كمان نعتبر عابر سبيل فبجزء من الزكاة ولو كان قليل جزء الزكاة تعطي له حق به يقضي شغله ولو عنده من يحفظ فيها مسألة كبيرة هذه تاع مستحق الزكاة ابن السبيل هذه ليش هذا بس بيه وعنده ملايير ومليار كون يجي للدين ووضح به السبل وما عندوش تعطيله لا يخدم سيارته ولا لا يخدم تعطيله شو يأكل يشرب تعطيله بها يروح مسوار الزكاة وما يدلهمش وهو عنده 200 مليار من الداقع يجوز من الزكاة يعني في مسألة يجوز ابن السبيل. قلنا هو المسافر الذي انقطعت به السبل وما زال في سيره فمش بنادم جاي رايح الجيجل حق الجيجل طاح فان حق الدار اللي فيها طاح فان تقول انا ربي شكون سيارتك بصح ماشي حق ابن عزيز طاح وبعد زاد حق التكسانة زاد طاح وبعد هذا قاعد فطري هذا هو ابن السبيل. قلنا هو المسافر الذي انقطعت به السبل وهو ما زال في سيره او كما قال شارح هو المسافر الذي يقطع كل يوم مرحلة وانقطعت به سبله ولم يصل الى مقصوده. انا شرحت شوي خالتي بالدرجة هذا هو عابر السبيل بالدرجة انا عابر السبيل اللي ماشي طريق وطحت به سواء سيارة سواء سقوف سواء ما عندوش باش يتغدى ساعة طاح له واحد مريض ما عندوش عنده زوج ملايين في الجيب وطاح له مريض قالوا نديروا له عنب يكسب عملين هذا يعتبر ابن سبيل خلاص طحت به ما عندوش فهم يقضي. هذا يعني شرح المفردات. نأخذ في شرح الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه ابن عمر أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي يعني جن النبي صلى الله عليه وسلم كم منكب هذا الصحابي الجليل هو طفل صغير شنهي من أجل شد الانتباه له ولغيره يعني جليل صحبه يستفاد الناس بعده. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. تكلمنا إخواني في شرح الغريب والعابر سبيل وكحنا نتكلم لماذا قالوا غريب وعابر سبيل كناية على ماذا؟ الغريب خالتي إنسان غريب كيعود غريب في مكان جنة كان غريب والله إنسان مهموم وقاعد في واحد غريب كي تعطيه كلمة يرضى بها ويستانس بها يعني مداش الكثير كنت تقول اسمع عفلان وشراط نحيكوا الغربة تاعو يعني محتاج حاجة خفيفة برك الغربة هذه هذا التفسير الأول. التفسير الثاني الإنسان الغريب اللي رانا نقولوا بالدرجة تاع هذا الغريب يجينا من الدين الغريب هذا بيجي الغريب هنا وش راح يدير؟ جاي ياكل جاي يشرب جاي يخدم ويولي وش راح يخلد هنا؟ يسمى الحكمة في الغربة في الدنيا اللي شنو؟ وقلة الوقت جاي تدي حاجة برك وتمشي. قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا لي كيما الغريب اللي قاعد ما يهضر ما يحتوي كلمة وشاق لباس يرد كلمة تنحار الغربة دي حاجة كلمة والله صدق. الغريب هذا مهما طول راح يرجع وكي جا ليك الغريب هذا جا على جا الحاجة والله زوج ولا ثلاثة جا يخدم جا يسترزق جا يسرق جا يكذب جا المهم جا على غاية ويولي هذه الأولى. أو عابر سبيل عابر السبيل هذا لما يمضي من مكان لمكان واش راح يطول في تلك الأمكنة يدخل يصلي ويمشي يدخل يتغدى ويمشي جاي يزور جماعة ويمشي جاي للعرس يجي للعرس ويمشي جاي البيت عنده واحد البيت عنده يوم الله يوم ويمشي كناية على عدم الديمومة. عابر السبيل هذا وش معناه؟ معناه ما يطولش عابر السبيل ولو يقعد 3 أيام 4 أيام في الدنيا دي تعتبر لا شيء يعني ما هوش يطول كناية على التخفيف وعلى ضيق شغلي ضيق الوقت يعني حاجة قريبة يديرها عابر سبيل جاي يدخل يتغدى هنا لو كان مسافرين خالتي هل يا ترى نقعد لك من نقعد في ديارنا تدخل تقول اخي ادري في ساعتها تديرها كتير وتمشي توك هذا هو عابر سبيل يقضي شغله بالسرعة يقضي شرعه بالخفيف. هذا احنا لو يكون الانسان في هذه الدنيا كعابر سبيل يقضي اصلاحاته في الدنيا هذه بخفيف برك علاه لانه على باله راح للغاية تاعو الاخرى عابر السبيل هذا الهدف تاعو شنو الهدف تاعو راح يروح داره. احنا الهدف تاعنا في الدنيا هذه كي نضربها بنظرة دينية أخروية في الدنيا اللي يكون الهدف تاعنا بالآخرة الدنيا اللي يمشي ليها مش برك يمشي برك وعندنا نصلي وعندنا ندعي وعندنا نمشي وعندنا نكون وروح ما تدلوش دنيا روح للآخرة هذا هو معنى كناية عن هذا الكلام. نردف قول ابن عمر يعني هو كلام يعني كذلك كلام بشر يعني كلام مفهوم. قال كان يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. بالدرجة أخوتي لا عشيتم ما تسناش الصباح. لهذا احنا هذه فيها معنيين. المعنى الأول إذا أمسيت